الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة كونت أكثر من أمر. الأمر الأول: الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بما وصف به نفسه، هذه الجملة أولا، المسألة الأولى فيها أنها الإمام أحمد رحمه الله أول من ذكرت عنه هذه الكلمة ونسبها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإمام أحمد قال أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن نأخذ من هذه القاعدة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، نأخذ منها ماذا؟ نأخذ منها أن الأصل في الأسماء أنها توقيفية، وهذا أمر مهم جدا. معنى أنها توقيفية أي لا مجال العقل فيها. لماذا لا مجال العقل فيها؟ لأن الدين إما أن يكون خبر وإما أن يكون أمر ونهي. واضح؟ إما أن يكون خبر فيصدق، وإما أن يكون أمر طلبي. واضح؟ أو أمر تركي. أمر طلبي قد يشتمل على الواجب والمستحب، وأمر تركي يشتمل على النهي والمكروه وما بينهما المباح. إذن خبر وطلب، هذا الدين خبر يصدق، وطلب إما طلب فعل ويكون أمر أو مستحباب، وإما أن يكون طلب ترك فيكون مكروها أو محرما. هذه الأسماء والصفات من باب الخبر، والخبر مجاله السمع. واضح؟ هذا مجاله السمع. فإذا كان مجاله السمع، إذن ليس لك أن تدخل فيه بعقلك ولا بهواك. واضح؟ إذن أولا يؤخذ منها إيه؟ يؤخذ منها أن الأسماء والصفات مجالها إيه؟ السمع، لأنها من باب الخبر. واضح؟ فلا يؤخذ منها إلا بالسمع. فلا يجوز من هذا أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، أو بسماه به النبي عليه الصلاة والسلام، أو بما وصف به نفسه، أو وصفه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الناس به. واضح؟ الأمر الثاني أنه يؤخذ من هذه القاعدة أن المسائل الأسماء والصفات كما أنها توقيفية، إذن الباب توقيفي والباب سمعي، وليست المسألة مسألة اشتقاق، ليس باب اشتقاق. واضح؟ الباب باب إيه؟ باب سمعي، وليس باب اشتقاق. واضح؟ ذكرنا أنه باب سمعي، أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه السميع، أنه العليم، أنه البصير، أنه الحي، أنه القادر، أنه القيوم. واضح؟ إذا نثبت لله بما أثبته، ليس الباب باب اشتقاق، أن نثبت لله أسماء نشتقها من صفاته أو أفعاله. واضح؟ ولكن الله ألف بينهم. واضح؟ ألف بينهم، إذن هذا فعل، فلا يؤخذ منه اسم المؤلف. واضح؟ كتبنا عليهم أن النفس بالنفس. واضح؟ فلا يؤخذ منه الكاتب مثلا. فليس الباب باب اشتقاق، إنما الباب باب احفظ هذه مهمة جدا. فأيما إنسان يقال نشتق لله عز وجل، فنقول الباب باب إيه؟ باب سبع، باب سمع. لما قلت لك الباب باب خبر، لو كان الباب باب طلبي يبقى مطلوب منك أن تشتق، لكن الباب مش باب طلبي. واضح؟ ليس باب طلبي، يعني ليس أنت مأمور أن تشتق لأن الباب باب خبر. فأيما إنسان يقول نشتق لله، فالجواب في كلمة، نقول لو هل الباب باب خبر وباب سمع، ولا الباب باب طلب؟ فلا مجال إلا أن يكون باب باب خبر وباب سمع، إذن ليس لك أن تشتق لأنه مش باب طلب، لأنك تشتق متى؟ إذا طلب منك. واضح الكلام؟ هذه مسألة. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا نؤمن من هذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء وصفات من غير تحريف، نؤمن بها من غير تحريف، ومن غير تعطيل نؤمن بها من غير تعطيل، ومن غير تكييف نؤمن بها من غير تكييف، ومن غير تمثيل نؤمن بها من غير تمثيل. إذن هذه أربعة أمور. لاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يدخل من غير تأويل ومن غير تشبيه. واضح؟ لماذا لم يدخل من غير تأويل ومن غير تشبيه؟ هذا سؤال. أولا من غير تشبيه، لأن نفي التشبيه على المطلق خطأ. لا انتبه، نفي التشبيه على الإطلاق خطأ، لأن هناك تشبيه في مجرد اشتراك اللفظ. واضح؟ في مجرد اشتراك اللفظ، فالله عز وجل قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، والله عز وجل قال ليس كمثل شيء وهو. إذن هناك واضح اشتراك في إيه؟ اشتراك في اللفظ، لكن الاشتراك في اللفظ لا يستلزم الاشتراك في الكيفية. واضح؟ ما من شيئين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في دورة عرض العقل والنقل، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالله عز وجل له اسمه السميع والبصير، وسمى والعبد له أيضا صفة السمع والبصر، والله عز وجل له صفة السمع والبصر. إذن هذا اشتراك في إيه؟ في اللفظ. واضح؟ لكن بينهما قدر فارق. إذن هناك قدر مشترك وهناك قدر فارق، فالاشتراك في اللفظ لا يستلزم الاشتراك في الكيفية. فإن قال قائل كيف نثبت لله السمع أنه له صفة السمع وله صفة البصر وعبد له صفة السمع والبصر، بنقول إيه؟ الاشتراك في اللفظ لا يستلزم الاشتراك في الكيفية. واضح؟ كما أننا قلنا أيضا قاعدة الأهل العلم قالوا قاعدة أخرى، قالوا الإثبات لا يستلزم التشبيه في الكيفية. واضح؟ الإثبات حينما قالوا مثلا أهل البدع قالوا كيف نثبت لله اليد والعبد له يد، كيف نثبت لله الوجه والعبد له وجه، كيف نثبت لله إلى آخر الصفات. واضح؟ فأهل العلم قالوا إيه؟ قالوا الإثبات لا يستلزم التشبيه، التنزيه لا يستلزم التشبيه. واضح؟ الإثبات لا يستلزم التشبيه. واضح الكلام؟ فأنا أثبت أن لك يد، وأثبت أيضا أن القطة لها يد. واضح؟ فأنتم اشتركتم في لفظ اليد. واضح؟ لكن لا يستلزم أن هذا كيد الهر، فالإثبات لا يستلزم التشبيه. وضحت المسألة. من هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على النونية لابن القيم بيقول لهم إيه؟ بيقول للأشاعرة، بيقول لهم أنتم الآن تنفون على الله صفة المحبة أنه يحب أو أنه يكره، والله عز وجل يحب ويكره ليس كمثله شيء. واضح؟ فالله عز وجل قال يحبهم ويحبونه. واضح؟ وقال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا له صفة أن الله عز وجل يكره. شيخ ابن عثيمين قال لهم إيه؟ قال أنتم تقولون العقل لا يثبت هذا، لأننا لو قلنا هذا أن الله يحب إذا نحن شبهناه بإيه؟ بالخلق. واضح الكلام؟ شيخ ابن عثيمين قال لهم طيب نحن سنتكلم كلاما عقليا وهذا اسمه إلزام عقلي. قال لهم إيه؟ قال لهم طيب الله عز وجل أمرك بالصلاة أم لا؟ نعم، الجواب نعم، أمرنا بالصلاة. طيب إذا أمرك بالصلاة وعدك بالأجر أم لا؟ الجواب نعم، وعدني بالأجر. فقال الشيخ ابن عثيمين حينما أمرك بالصلاة وأنت صليت وأعطاك الأجر، إعطاه إياك للأجر معنى ذلك أنه يحب هذا العمل منك أم لا؟ فالجواب نعم، وهو إما أن تقول يحب أو يكره، فلو قلت يحب إذن أثبت صفة المحبة. الأمر الثاني، هل لو صليت وأعطاك الأجر معنى ذلك أنه رضي عنك أم لا؟ إذن أنت أثبتت صفة الرضا. كلام عقلي، ده اسمه باب استلزام عقلي، واضح؟ الاستلزام، الإلزام، الإلزام العقلي، إن أنا أوقع الخصم إيه؟ بما هو يعتقده، بما يعتقده هو، واضح؟ يعني عند عند الجدال لابد أن يتفق كلا المجادلين إيه في نقطة، لابد من اتفاق في نقطة. طيب أنت عايز بتتكلم في أمر عقلي، خلاص أنت عندك عقل وأنا عندي عقل. طيب إذا نبدأ من هنا، أنت الله عز وجل أمرك بالصلاة، طيب حينما أمرك بالصلاة وصليت وأعطاك الأجر معنى ذلك أنه رضيه، رضيه إيه؟ رضيه منك، إذن أنت أثبتت صفة الرضا. وهذا الذي عصى والله عز وجل توعده بالعقاب، حينما توعده بالعقاب الله عز وجل يغضب عليه في المعصية ويكره هذه المعصية أم لا؟ نعم يكره هذه المعصية، إذن أنت أثبتت صفة الكره. واضح المسألة؟ طيب من غير تحريف، إذن الشيخ لم يذكر إيه؟ التشبيه، واضح؟ ذكرنا لماذا لم يذكر إيه؟ لم يذكر التشبيه، لأن هناك إيه؟ ما من شيء إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك، واضح؟ فالشيخ حتى لا يضع شيء ليس فيه أي شبهة فنفى هذه الكلمة. كذا التأويل، ما سماه تأويل لما سماه تحريف، لأن التأويل أولا التأويل عند السلف على أمرين، وأحدث أمر ثالث. التأويل الذي عند السلف اثنان، القسم الأول وهو التفسير، وهو التفسير كما قال يوسف عليه السلام، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، واضح؟ أي هذا التفسير رؤياي من قبل، واضح؟ ويأتي أيضا بمعنى وقوع ما يقول إليه الأمر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني لم يقع بعده فكيف يكذبون به، واضح الكلام؟ فده التأويل عند السلف. هناك تأويل آخر أحدث بعد ذلك، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وده بيذكره علماء الأصول، واضح؟ لكن لا يصح هنا إيه؟ لا يدخل في هذا الباب. شيخ الإسلام تيمية لم يضع كلمة تأويل، إنما وضع كلمة تحريف، لأن التحريف هو صرف اللفظ إيه؟ عن ظاهره، واضح؟ فحينما يقول اليد يعني النعمة، هذا تحريف، ولكن تحريف معنوي كما سنذكر. فقال من غير تحريف. التحريف لغة هو التغيير والتبديل، لغة هو التغيير والتبديل، فيقال فلان غير وبدل يعني حرف، يريدون أن يبدلوا كلام الله، واضح؟ حرف غير وبدل، غير وبدل يعني حرف، هذا لغة. التحريف على قسمين، تحريف لغة، تحريف معنوي، واضح؟ وتحريف لفظي. تحريف اللفظي هو صرف اللفظ عن ظاهره بزيادة أو نقصان في ظاهر اللفظ. تحريف ها هو صرف اللفظ عن ظاهره بزيادة أو نقصان في اللفظ، هذا تحريف لفظي. كمثل حينما قال المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، إذن هذا تحريف في اللفظ لأنهم زادوا اللام، واضح؟ زادوا إيه؟ زادوا اللام. فأهل البدع هذا تحريفهم، تحريف لفظي أو تحريف معنوي. تحريف اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره بزيادة أو نقصان في اللفظ، لأننا سنذكر التحريف المعنوي صرف اللفظ عن ظاهره بتحريف معنوي مع إبقاء اللفظ. واضح الكلام؟ ده مثال استولى. كما أيضا عمرو بن عبيد المعتزلي حينما ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء الإمام اللغوي الكبير، فقال له أريدك أن تقول وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ حتى ينفي صفة الكلام، لأن وكلم الله موسى، كلم الله، إذن الله هو المتكلم فهو الفاعل، واضح؟ لكن حينما تقول وكلم الله موسى، إذن موسى هو الذي يتكلم فهو الفاعل، واضح؟ فينفي عنه صفة الكلام. هذا تحريف، تحريف لفظي، تحريف لفظي. ما هو تغيير التشكيل، ما هو تغيير في اللفظ، ما هو زيادة هنا إيه؟ زيادة ونقصان في التشكيل. واضح الكلام؟ هذا زيادة ونقصان في التشكيل. إذن قال يريد أن يقول وكلم الله موسى تكليما، واضح؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أنني سلمت إليك في هذه القراءة، فكيف تفعل في قوله وكلمه ربه؟ ماذا تفعل في قوله وكلمه ربه؟ واضح؟ فهذا اسمه إيه؟ هذا اسمه تحريف، تحريف لفظي. وهناك تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، واضح؟ صرف المعنى عن، صرف اللفظ عن ظاهره مع إبقاء اللفظ، يعني يد الله، أبقوا اللفظ على ما هو عليه، اللفظ باق على ما هو على يد الله، ولكن حرفوا المعنى، واضح؟ حرفوا ماذا؟ حرفوا هذا المعنى. فقال لك يد الله يعني القدرة، يعني النعمة، واضح؟ فهذا تحريف، تحريف معنوي، واضح؟ أن الرحمة، الرضا، هذه معنى الإرادة، واضح؟ ينزل ربنا، تنزل رحمته، واضح الكلام؟ جاء ربك أي أمره. فاللفظ باق كما هو، ولكن وقع التحريف في إيه؟ في المعنى هنا. يبقى هذا تحريف معنوي. أهل السنة لا يحرفون لا لفظا ولا يحرفون المعنى، بل يثبتونه، يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. واضح؟ الرحمن على العرش استوى، واضح؟ فنثبت اللفظ، واضح؟ ونثبت معنى استوى على وارتفع، ونفوض الكيفية. وهذه المسألة الثالثة، أن أهل السنة يفوضون الكيف لا المعنى، واضح؟ أهل البدع يفوضون أيضا المعنى، واضح؟ يفوضون أيضا المعنى، يقولون لا نعلم معناه، وهذا غلط. لماذا غلط؟ لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، ونزل القرآن بلسان عربي مبين. إذن المعاني معلومة. ومن هنا قاعدة أم سلمة رضي الله عنها، وكذا أبو عبد الرحمن ربيعة، وكذا الإمام مالك، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معناه معلوم في لغة العرب، هذا ثابت عن أم سلمة، واضح؟ إذن الاستواء إيه؟ معلوم يعني معلوم معناه. والكيف مجهول، مجهول لنا، لأن الله له كيفية، انتبه، الله له كيفية هو أعلم بها سبحانه، ولكن هي مجهولة. مجهولة لمن؟ لنا. والكيف مجهول. والإيمان به واجب لماذا؟ لأن الله أخبرنا، ولأن النبي أخبرنا، والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تفهم معنى كلمة فهم السلف الصالح، معنى كلمة فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح، السلف الصالح إذا كلمة أطلقت يراد بها، يراد بها الصحابة وكل من تبع الصحابة على المنهج الأول. واضح؟ فإذا أجمع الصحابة لا يجوز الخروج عن إجماعهم، وإذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا تركوا شيء لا يجوز أن نتكلم فيه. هذا معنى كلمة فهم السلف الصالح. إذن سؤال، ما معنى كلمة فهم السلف الصالح؟ إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم. واضح؟ إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن معنى أنهم اختلفوا على قولين معنى ذلك أنهم اتفقوا على أن الحق في كلا، في كلا القولين. فإذا أحدثت أنت قول ثالث، إذن معنى ذلك أنك أنه أن الحق غاب عن إجماع الصحابة. واضح الكلام؟ إذن هذا فيه اتهام لهم بإيه؟ بالنقص. واضح؟ إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، إذا اختلفوا على ثلاثة لا يجوز إحداث قول رابع، وهكذا. إذا تركوا شيء وأجمعوا على تركه واجب عليك أن تتركه. فما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينزل، كيف استوى، كيف يده، كيف رجله، كيف وجهه، ما سألوا. إذن ليس لنا أن لا. هذا هو معنى فهم السلف الصالح. ومن هنا كلمة الأوزاع في عقيدته، قف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح. هذه معنى كلمة إيه؟ فهم السلف الصالح. لأن بعض الجهلة قال لك فهم السلف الصالح على المسألة التي كنا نتكلم فيها، فقال لك بعض مشايخنا يلزمنا فهمهم، وهذا فهم السلف الصالح، وهذا ضلال مبين. لأن فهم السلف الصالح أي هم الصحابة، ده عايز تعلم التوحيد. واضح؟ ده عايز تعلم التوحيد. ففهم السلف الصالح هذا هو إيه معناه. ومن ضمنها أنهم تركوا السؤال عن الكيفية، لذلك الإمام مالك قال والسؤال عنه بدعة. بدعة لماذا؟ لأن الصحابة لم يسألوا، والنبي لم يسأل جبريل، فترك النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت سنة ترقية مع قدرته أن يسأل جبريل، فكانت سنة إيه؟ ترقية. فإذا قال قائل مثلا فلماذا السؤال عنه بدعة؟ أما أليس هل هناك شيء في الدين لا نسأل عنه؟ واضح؟ ولابد أن نسأل ونعرف ديننا، ولابد أن نفهم ديننا، فلماذا لا نسأل؟ واضح؟ فبنقول هذه كلمة حق أريد بها باطل، فنسأل حيث سألوا. واضح؟ ولا نسأل حيث لم يسألوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل جبريل. واضح؟ لم يسأل جبريل. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل يا رسول الله أي بقاع الأرض أحب إلى الله؟ قال لا أدري، دعني حتى أسأل جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري، دعني حتى أسأل جبريل. فسأله فقال أحب البقاع إلى الله المساجد، وشرها الأسواق، وشرها الأسواق، لأنه يكثر فيها الحلف الكاذب، ويكثر فيها الاختلاط، ويكثر فيها كذا وكذا. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التجار هم الفجار إلا من آمن وعمل صالحا. واضح الكلام؟ إذا ليس لنا أن نسأل، لأنهم لم يسألوا. هذا هو محض الاتباع، الاتباع في الفعل والاتباع في الترك. إذن التحريف على قسمين اختصارا، تحريف لفظي وتحريف معنوي. واضح؟ تحريف اللفظ أن يحرف في اللفظ بزيادة أو نقصان، أو بزيادة تشكيل أو نقص، أو نقص تشكيل. واضح؟ التحريف المعنوي هو إبقاء اللفظ لكن يحرف معناه. واضح الكلام؟ أهل السنة يذكرون الاسم والصفة ولا يحرفون لا لفظا ولا معنى، ويفوضون الكيف ويثبتون المعنى. واضح؟ فلسنا مفوضة كما يدعي حسن البنا، قال ودرجة الأمة على التفويض، تفويض الصفات، هذا ضلال مبين في رسائل الاعتقاد، هذا ضلال مبين، لأننا لسنا مفوضة. وإن ذكرت التفويض فإنما نفوض الكيف، لا نفوض المعنى. وضحت المسألة؟ إذن من غير إيه؟ من غير تحريف، واضح؟ من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الإخلاء، كما قال تعالى في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني بئر خالية من الماء. فيوحي التعريف اللغوي بأن المعطلة يريدون أن يخلوا الله عز وجل من الصفات، واضح؟ والتعطيل هو الإنكار، له معنى، لأن معنى أنك تعطل الصفة واضح، توقف معنى ذلك أنك تنكرها، واضح؟ ولكن انظر ابن تيمية رحمه الله ذكر كلمة تعطيل، لأن معنى يعني مثلا الله عز وجل له صفة الرحمة، يقول لك لا، واضح، ليس له صفة الرحمة، فهو رحيم بلا رحمة، بلا رحمة معنى ذلك أنك تنكر صفة الرحمة، واضح؟ رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وكان بعض الدكاترة في الأزهر بيقول الكلمة دي، يقولوها إلى الآن، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضح؟ إذن هذا اسمه إيه؟ اسمه تعطيل. وانتبه، كل من حرف عطل، كل من حرف عطل الله عن الصفة، عطل الله عن الصفة. لأن معنى أنك تحرف سواء كان تحريف لفظي أو تحريف معنوي، معنى ذلك أن أنت مثلا لو حرفت تحريف لفظي استولى، معنى ذلك أن أنت عطلت الاستواء. معنى أنك تحرف لفظ تحريف معنوي، ينزل ربنا، تقول أنت لا، ما نزل ربنا، تنزل رحمته، إذن أنت عطلت النزول، عطلت المجيء، عطلت الرحمة، عطلت الرضا، واضح؟ إذن كل محرف إيه؟ كل محرف معطل. وهذه مهمة جدا. فمن قال بأن اليد قدرة، قل له خد بالك، أنت كده أنكرت صفة اليد، قلها صراحة، أنت كده أنكرت صفة اليد، واضح؟ أنكرتها، لا استولى، أنت كده بذلك تكون أنكرت صفة الاستواء. لا أنا أؤولها، لا أنت ما تؤولها، أنت تحرف، وتحريفك أدى إلى التعطيل، إلى إنكار الصفة، واضح؟ فلا يقال أنا أؤول، لأن التأويل عند السلف كما ذكرنا على إيه؟ على قسمين، واضح؟ والقسم الثالث هو محدث، ليس عند السلف، ودخل منه شر مستطير. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، ما هو هذا في كتب الأصول، لكن يريدونها أن يعملوه في الصفات، هم أخذوه يريدون أن يعملوه في الصفات، وهذا لا يجوز، لأن الصفات مجالها السمع والخبر، واضح الكلام؟ فليس مجالها إيه؟ مجالها العقل. ليس لك أن تقول هذا. طيب سؤال، أنت حينما صرفت اللفظ اليد إلى النعمة بأي دليل؟ بدليل العقل، ألا وهو أنني لو أثبتت اليد لشبهت الله عز وجل بخلقي، واضح؟ إذن هو الدليل عنده إيه؟ الدليل العقلي، فعقله هو الذي صرف اللفظ، إذن جعل عقله حاكما على اللفظ، كلام صريح، إذن جعل عقله حاكم على اللفظ، وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان خيرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وضحت المسألة؟ إذن من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير ومن غير تمثيل. ما الفرق بين التكييف والفرق بين التمثيل؟ التكييف هو أن يكيف صفة لله في ذهنه، يعني يجعل في ذهنه، انتبه، يجعل في ذهنه صفة لله، يكون مثلا اليد، اليد هكذا، فيكيف الصفة في ذهنه هو، واضح؟ وجه الله، فيكيف صفة الوجه في ذهنه، واضح؟ فيكيف صفة في ذهنه. أهل السنة لا يكيفون، واضح؟ بل نؤمن بما سماه الله عز وجل لنا اسما أو صفة، ونؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اسما أو صفة. ومن هنا قال الشافعي إيه؟ قال الشافعي: أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مرادي، على مراد رسول الله. ولا يفهم من هذه الكلمة أنه يفوض المعنى، لا، إنما يفوض الكيف، انتبه، لأن بعضهم قال لك إيه؟ قال لك الشافعي هو بيفوض المعنى على مراد الله، لا، على مراد الله أي الكيفية ليس المعنى. وضحت المسألة؟ إذن ما معنى التكييف؟ أن يكيف صفة لله في ذهنه، وهذا حرام، لأن الله ليس كمثله شيء. فأهل السنة لا يكيفون، واضح؟ لذلك من هنا قالوا: كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثل شيء. وانتبه لهذه اللفظة، هذه اللفظة لفظة مجملة، هذه اللفظة لفظة مجملة، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. إذا قالها رجل من أهل السنة فإنما يراد بها حق، لأنه يثبت الأسماء والصفات، وإذا أرادها رجل من أهل البدع فإنما يريد نفي الصفات. فكل ما دار في بالك أن له يد وله سمع وله بصر وله رحمة وله رضا وله وله، لا، الله بخلاف ذلك، لا تثبت له هذه الأمور، واضح؟ لكن أهل السنة يقولون كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، يعني لا تكيف. فهمت الكلمة؟ إذن الكلمة إيه؟ قد يراد بها معنى حق ويراد بها معنى باطل، وهذا تعامل الألفاظ المجملة عند أهل السنة. ابن تيمية هذه طريقته، كان إذا قيل له لفظ مجملة كان يقول لهم: إذا أردتم الحق الذي فيها كذا فهذا صحيح، وإذا أردتم الباطل كذا كذا فهذا مردود، واضح؟ إذا قالوا كلمة مجملة، مفهوم الكلام؟ إذن التكييف أن يكيف صفة لله في ذهنه، لا، أهل السنة لا يكيفون. فكل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك، ومعناها عند أهل السنة أي لا تكيف لله صفة في ذهنك، ومعناها عند أهل البدع نفي الصفات، واضح الكلام؟ ومن غير تمثيل. فانتبه بقى، ما الفرق بينها؟ التمثيل فرق بينه وبين التكييف، التكييف أن يكيف لله صفة في ذهنه، التمثيل أن يجعل الله عز وجل صفة في الواقع، فيقول يده كمثل يد فلان، رجله كمثل رجل فلان، وجهه كوجه فلان. إذن الفرق بين التمثيل والتكييف، لأن بعض العلم قال لا فرق بينهم، لا، هذا غير صحيح، هناك فارق بينهم، لأن التكييف هو أن تكيف له صفة في ذهنك، التمثيل هو أن تجعل له صفة في الواقع تمثله بها. حتى قال أهل البدع قبحهم الله، بعضهم قال: ائتوني بأي صفة لله وأنا أمثلها لكم ما عدا بين الفخذين، وهذا ضلال مبين، كفر بالله عز وجل. لذلك قال السلف: كل من شبه الله بخلقه فقد كفر. وضحت؟ كل من شبه الله بخلقه فقد من شبه الله بخلقه فقد ايه فقد كفر. وهنا مسألة ايضا تضاف، ما الفرق بين التمثيل والفرق بين التشبيه؟ واضح؟ التشبيه هو تشبيه الشيء بنظيره في غالبه، التمثيل تشبيه الشيء بنظيره في كله. انتبه، الفرق بين التشبيه والتمثيل، التشبيه هو تشبيه الشيء بنظيره في أغلبه، التمثيل هو تشبيه الشيء بنظيره في كله. يعني مثلا أنت بتقول زيد شبه أسامة، شبيه أسامة، يعني طباعه ووجهه وجسده وملامح وجهه وملامح جسده شبيهة بإيه؟ شبيهة بأسامة، لكن ليس هو كمثل أسامة، لكنك قلت شبيه، لأن غالب طباعه وغالب حركاته وغالب نظراته وغالب كلامه هو أسامة. واضح الكلام؟ لكنه إيه؟ بتقول شبه، شبه. لماذا قلت شبه؟ لأنه يشبهه في أغلب الأشياء، لكن لا تقول بأنه مثله، لأن المثل هو شبيه النظير في كل شيء. وضحت المسألة؟ بتقول هذا الكتاب كمثل هذا الكتاب، أي مثله في كل شيء. واضح؟ بتقول لي مثلا أنا عندي كتاب مثل هذا الكتاب تماما، مثل هذا الكتاب يعني في شكله وفي طوله وفي سمكه وفي ورقه. لكن لو قلت لي أنا عندي كتاب يشبه هذا الكتاب، أي يشبهه في أغلب الصفات. وهذا الفرق بين التمثيل والتشبيه، فبينهما عموم وإيه؟ بينهما عموم وخصوص. وضحت المسألة؟ بينهما عموم وخصوص. فقال والإيمان، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. واضح؟ إذن التكييف والتمثيل يفعلها المجسمة، والتحريف والتعطيل يفعلها المعطلة. فأصحاب التحريف والتعطيل يعبدون عدما، وأصحاب التكييف والتمثيل يعبدون صنما، كما قال ابن القيم رحمه الله. لأنه حين يكيف ويمثل صفات، إذن أمامه جسم. واضح؟ الأولون حينما يحرفوا ويعطلوا إذن يعبدون عدما. ما هو حينما يحرف الصفة لا يرضى لا يرضى، يحب لا يحب، يكره لا يكره، غضب يغضب لا لا يغضب، يسمع لا يسمع، يبصر لا يبصر، عدم. أنت بتعبد عدم، إذن جعلت المخلوق أفضل من الخالق، لأن من له صفة السمع والبصر والرضا والمحبة والكره والغضب أكمل ممن ليس عنده هذه الأمور. وضحت المسألة؟ وهنا مسألة، هل كل تحريف يكفر به العبد؟ هناك تفصيل لأهل العلم، ذكره الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ، قالوا بأن التحريف إذا كان ليس له وجه أو تأويل يؤول له فيها فلا يكفر، إنما يبدع ويضلل. أما إذا حرف وعطل في أمر ليس له وجه فهذا يكفر، كمثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لك لا الله لا يرى، طب إلى ربها ناظرة، لا لا يرى، هذا ليس له فيها وجه. الرحمن عرش استوى لك، لا لا ما استوى، ليس لك فيها وجه. واضح الكلام؟ ليس له فيها وجه. واضح الكلام؟ الأمر الثاني إذا نفى الصفات بالكلية، الله ليس له صفة، لذلك من هنا كفر السلف الجهمية حينما نفوا الأسماء والصفات، أثبتوا لله ذاتا مجردة. واضح الكلام؟ أثبتوا لله ذاتا مجردة. أما إذا كان له وجه فهذا يبدع ويضلل. واضح؟ فحينما قالوا يد الله، فقالوا اليد عند لغة العرب يعني النعمة، لك عندي يد، العرب يقول لك عندي، لك علي يد، الله يجازيك بها، يعني لك علي نعمة الله يجازيك بها. واضح؟ إذن هم ماذا فعلوا؟ لهم إيه؟ لهم وجهه. إذن هؤلاء يبدعوا ويضللوا، لكن لما قالوا لك علي يد، واضح؟ إذن يد الله هذه مجازا، إنما هي النعمة فقط. واضح؟ فأهل السنة قالوا لهم إيه؟ قالوا له الله عز وجل أضاف إليه اليد، فهي إضافة صفة إلى موصوف، أضاف إليه اليد، وأنت يضاف إليك يد، يد زيد، إذن لك يد تليق بك، والله عز وجل أضاف إليه يد، إذن تليق وتليق به. وهذه مسألة أخرى، أن المضاف إلى الله عز وجل إضافتان، يضاف إلى الله عز وجل شيئان، إضافة صفة وإضافة مخلوق. إضافة صفة كهذه يد الله، كلام الله، فأجرهم حتى يسمع كلام الله. إذن هذه إضافة صفة إلى موصوف، وهناك إضافة مخلوق إلى خالق، وتسمى بإضافة، فتكون إضافة تشريف، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذه إضافة تشريف، ناقة الله وسقياها، بيت الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، واضح؟ فأضاف إليه، ولكن إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق. واضح؟ إضافة مخلوق إلى خالق. إذن الإضافة إلى الله عز وجل قسمان، إضافة تشريف وإضافة صفة إلى موصوف. إضافة المخلوق إلى الخالق يعني إضافة تشريف. ومن هنا الله عز وجل قال عن المسيح بن مريم، كلمته وألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس إضافة صفة إلى موصوف، لأن الأرواح كلها مخلوقة من الله عز وجل، فلماذا أضاف فقط المسيح بن مريم؟ إضافة تشريف. إذن نار الله هذه إضافة إيه؟ إضافة مخلوق إلى خالق، لأن انتبه الشيخ أحمد يقول نار الله الموقدة، لأن هذه إضافة مخلوق إلى خالق من باب ماذا؟ من باب أن هذه عقاب لمن؟ للعصاة والكافرين والمنافقين. لكن باب صفة؟ إضافة صفة؟ لا، إضافة مخلوق، وقد يكون تشريفا، وقد يكون إضافة مخلوق مجرد. إيه الضابط في المسألة؟ ابن القيم في كتاب الروح قال وإضافة الموصوف إلى إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة المخلوق إلى الخالق، الضابط فيها إضافة من يقوم بنفسه ومن لا يقوم بنفسه. من لا يقوم بنفسه هذه إضافة صفة إلى موصوف، لأن صفات الله ليس مبينة عنه، ليس منفصلة عنه. واضح؟ ليس منفصلة عنه. واضح؟ فلا تقوم بنفسها. وهناك إضافة مخلوق إلى خالق، وهو ما يقوم بنفسه، لأنه منفصل عن الله عز وجل. لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ الرحمن على العرش استوى، قال الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، يعني ليس في خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من خلقه. واضح الكلام؟ ليس في ذاته شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته. وهذا رد على الحلولية والاتحادية. واضح؟ يرد على الحلولية والاتحادية. وضحت؟ لا لا لا، ما الإضافة كما ذكرنا إضافة المخلوق، إما أن تكون مخلوق إلى خالق، خلق مجرد، وإما أن يكون خلق تشريف، فهذا خلق مجرد. لكن الضابط في المسألة، لأن الجهمية لا لا لا لا ما تأتي من هذا الباب أصلا. لكن انتبه، أرجو بس هذا المقطع، انتبه. الجهمية لما قالوا كلام الله، نعم نقول كلام الله، ولكن إضافة مخلوق إلى خالق، واضح؟ إضافة مخلوق إلى خالق، فأجروا حتى يسمع كلام الله، قالوا إضافة مخلوق إلى خالق. فلماذا قلتم هنا إضافة صفة إلى موصوف؟ ما الضابط عندكم؟ وقلتم هنا إضافة مخلوق إلى خالق، ولماذا لم تقولوا بعكس؟ ما الضابط في ذلك؟ انتبه لهذا، ما الضابط؟ لأنك مثلا كيف ما يعني تكلم مكانه، هو يقول مثلا، أنت بتقول بأن فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله بتقول بأنه إضافة صفة إلى موصوف، ناقة الله وسقياها، واضح؟ طيب إضافة مخلوق إلى خالق، فلماذا جعلت هنا إضافة مخلوق ولماذا جعلت هنا إضافة صفة؟ ما الضابط عندك؟ أم أنكم أصحاب هوى؟ وضحت المسألة؟ مفهوم؟ لماذا جعلت هنا إضافة صفة وإضافة هنا مخلوق؟ ما الضابط عندك؟ ولماذا لا تقول هنا إضافة مخلوق وهنا إضافة صفة؟ ما الضابط عندك؟ فالضابط أن ما أضيف إلى الله من صفة، الذي يضاف إلى الله عز وجل إيه؟ شيئان، شيء لا يقوم بنفسه، واضح؟ وشيء يقوم بنفسه. شيء لا يقوم بنفسه هي الصفات، لأن الصفات ليست منفصلة عن الذات، واضح؟ وشيء يقوم بنفسه، لأن هذه مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل. هذا ضابط إيه؟ مهم جدا، ذكره ابن القيم في آخر كتاب الروح في مسألة الإيه؟ الإضافات. واضح؟ اجعل الأسئلة في آخر المحاضرة. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، الكاف هنا ليست كاف زائدة، فالزيادة في المبنى تفيد الزيادة، تفيد الزيادة في المعنى. الكاف في المبنى تفيد الزيادة، الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في إيه؟ في المعنى. العلماء، بعض أهل العلم قالوا قوله تعالى مثلا: وهم يصطرخون فيها، الأصل يصرخون، لكن قال يصطرخون، فزيادة الطاء ليس كمثله، زيادة كاف، لأن الأصل ليس مثله، فقالوا هذه حروف زائدة، فكبوا فيها، هم الغاوون أصلها، فكبوا، واضح الكلام؟ فسيكفيكهم الله أصلها، فسيكفيهم، واضح الكلام؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، قال على الصلاة مش على الأهل، لأنهم لو تركوا الصلاة انتهى أمرهم، تطلق ولا كرامة، واضح؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني على العبادة، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، واضح الكلام؟ فاعبده واصطبر إيه؟ لعبادته. إذن الطاء هنا إيه؟ هل هي زائدة؟ لا، أعوذ بالله، ليس هناك شيء زائد في القرآن ليس له معنى، إنما الزيادة في المبنى، مبنى الكلام، يفيد الزيادة في المعنى. واضح؟ رب لا تسمى زائدة، لأن معنى كلمة زائدة أنك أنها ليس لها معنى، وحاشا لله أن يكون في القرآن شيء ليس له معنى. واضح؟ إذن فاصطبر لعبادته، زيادة الطاء تفيد الزيادة في المعنى، يعني أصبر على الصبر في العبادة. فكبكبوا فيها، فالزيادة هنا تفيد أنهم كلما قاموا كبوا، كلما قاموا كبوا. وهم يصطرخون فيها، يعني يصرخون صراخا على صراخ، صراخ غير عادي. واضح؟ ليس كمثله شيء، هذه أيضا زيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. ليس مثل مثله شيء، هذه تفيد الزيادة والتأكيد في نفي المثلية، وليس معناها أنها إيه؟ أنها زائدة هكذا، ليس مع... ليس بمعنى. لا، هذا غلط غير صحيح، لأنها ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن. إذا لابد أن يتدبر في إيه؟ في هذا الحرف. واضح الكلام؟ قال ليس كمثله شيء، هذا نفي. وهو السميع، وهو السميع البصير، هذا إثبات. واضح؟ هذا إثبات. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع، السمع والبصر، فهو السميع الاسم وله صفة السمع. الاسم يتضمن صفة ويكون له تأثير. إذن تؤمن بثلاث أشياء، تؤمن بالاسم وأنه متضمن لصفة، واضح، وتؤمن بآثاره. فنؤمن بالاسم، واضح، وأن له صفة. فالله عز وجل اسمه الرحيم، نؤمن بالاسم، وله صفة الرحمة نؤمن بها، وتؤمن بآثارها في خلقه، ومنها أن الدابة ترفع حافرها لتطعم وليدها، تؤمن بأن لها آثار، آثار في الخلق، فترى رحمة الله عز وجل في الخلق. واضح؟ تؤمن بالسميع اسم، وتؤمن بصفة السمع، واضح، وبآثارها أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وأنه يسمع سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، فإن المجادلة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه وأنا في ناحية البيت لا أكاد أسمع بعض كلامها، والله فوق عرشه يسمعها، وأنزل فيها قرآنا. إذن تؤمن بآثارها، إني معكما أسمع وأرى. واضح؟ البصير له صفة البصر، يبصر سبحانه وتعالى، إني معكما أسمع وأرى، آثارها أن الله يراك. واضح؟ فتزداد خشية وتخاف فلا تعصي، وتعلم أنه بصره إليك أنفذ. فحينما أردت، إذا أردت أن تنظر إلى امرأة ما، فتعلم أن نظر الله عز وجل إليك أنفذ، فيتولد عندك الخشية. انظر بالإيمان بأسماء الصفات، تولد عندك إيه؟ تولد عندك الخشية. واضح؟ تولد عندك المراقبة. واضح؟ إذا نؤمن بالاسم وبالصفة وبأثارها في خلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ إذا عندنا اسم، هذه المسألة الأخرى، وعندنا صفة، وعندنا فعل، وعندنا خبر. إذن كم؟ أربعة: خبر اسم صفة فعل، واضح؟ الخبر أعم، تجد مثلا الخبر تجد أن أهل العلم يذكرون مثلا يقولون والله عز وجل الصانع سبحانه وتعالى، فهذا من باب الأخبار ليس من باب الأسماء أو الصفات. انتبه لهذا جيدا، لأن بعض الناس يأخذ كلام أهل العلم الذين أطلقوه في باب الخبر يضعونه في باب الأسماء، فيقول لك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال إن الله صانع كل، إن الله خالق كل صنعة وصانعها، يسميه بالصانع. لا، هذا ليس اسم، إنما هو من باب الخبر. وما هو ضابط الخبر؟ يعني كيف، ما هو ضابطه؟ ضابط الخبر هي الكلمة تحتمل ذم من وجه وحسن من وجه، وتطلقها وتريد بها الوجه الحسن. هذا باب الايه؟ الخبر. لان حينما يكون مثلا ابن تيمية وهو الصانع، فكلمة الصانع هذه كلمة تحتمل ان يكون هناك صنع شر وهناك صنع خير، اذا لها وجهة ذم ولها وجهة حسنى. فأهل السنة يطلقون الخبر ويريدون به الوجه الحسن، واضح؟ كل أي شيء أكبر شهادة قول الله، واضح؟ فكلمة شيء يطلق يراد بها وجه مذموم، وقد يراد بها وجه خير حسنى، فأهل السنة يطلقون لفظة الخبر ويريدون بها الإيه؟ الوجه الحسن، واضح؟ أي اشتقاق، مفهوم مسألة؟ هذا باب الإيه؟ باب الخبر، مفهوم؟ يعني مثلا الإمام أحمد ابن تيمية نسب إليه أنه كان في دعاء يقول يا دليل الحيارة، واضح؟ فلا يقال بأن الدليل اسم من أسماء الله، لأن الدليل قد يدل إلى شر وقد يدل إلى خير، فالإمام أحمد أطلقها وأراد بها الوجه الحسن، وضحت؟ إذن باب الأخبار الخبر قد يراد به الوجه الحسن وقد يراد به الوجه المذموم، وأهل السنة يذكرونها من باب الإيه؟ الوجه الـ الـ الـ الـ الـ الوجه الحسن، واضح الكلام؟ الأسماء بلغت الحسن في منتهاها، واضح؟ وله الأسماء الحسنى، أي بلغت في الحسن منتهى، واضح الكلام؟ بلغت في الحسن منتهى. والله عز وجل أسماؤه لا تحصى سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في الدعاء الحديث المشهور ألا وهو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، إذن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فإن قال قائل كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أجاب أهل العلم فقالوا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه أسماء خصت بهذه الفضيلة، الله عز وجل أسماءه لا تعد ولا تحصى. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 وتسعين اسما من أحصاها دخل دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فكيف؟ فأجاب أهل العلم وقالوا إيه؟ قالوا بأن هذه أسماء خصت من ضمن من جملة الأسماء، أسماء الله عز وجل لها فضيلة، هذه الفضيلة فقط. واضح؟ تقول مثلا أنا عندي 99 فرسا أخرجتهم لله، لا يعنى بذلك أن ليس عندي غيرهم. واضح؟ ولكن هؤلاء لهم أفضلية أضعهم في الجهاد، وليس معنى ذلك أني ليس عندي غيرهم، لا. عدم النقل يستلزم نقل، نقل عدم. فحينما أقول مثلا أنا عندي مالا كذا أخرجته لله، ليس معنى ذلك أن ليس عندي غيره، إنما لله 99 أسماء، يعني هذه أسماء خصت بهذه الفضيلة. واضح؟ خصت بهذه الإيه؟ بهذه الفضيلة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها ووعاها وعمل بها وكانت لها أثر في حياته العملية. واضح؟ هذه الأسماء خصت بهذه الإيه؟ بهذه الفضيلة. واضح الكلام؟ إذن الخبر عرفنا، الاسم كذا، الصفة. وصفة الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية اختيارية، وصفات ذاتية فعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات الإلهية: اليد، القدرة، الحياة، القيومية، العلم، السمع، البصر، الوجه، القدم. واضح الكلام؟ هذه صفات إيه؟ ذاتية لا تنفك عن الذات الإلهية. الرحمة. واضح؟ هذه صفة إيه؟ صفة ذات لا تنفك عن الذات الإلهية. فإن قال قائل كيف والنبي والله عز وجل يقول قال في سورة فاطر يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، إذن علق الحكم بالمشيئة هنا، والمشيئة إنما تكون في الصفات الفعلية. قال أهل العلم الرحمة هنا بمعنى الجنة، يعني يدخل جنته من يشاء ويعذب يدخل ناره من يشاء، بدليل في صحيح البخاري الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. واضح الكلام؟ وذكر أن صفة الرحمة العلامة صالح الشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى. إذن هذه صفات ذاتية، لأن الرحمة لو تخلفت لهلك من في الأرض جميعا. واضح؟ والرحمة رحمة عامة ورحمة خاصة، رحمة خاصة بالمؤمنين أن يوفقهم ويعينهم ويسددهم، وهناك رحمة عامة بالخلق أجمعين. الكافر يشرب ويأكل، صحيح؟ يأكل ويشرب، وكذا أيضا الدواب تأكل وتشرب. واضح؟ هذه تسمى برحمة، برحمة عامة. أما الرحمة الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما. واضح الكلام؟ فالرحمة صفة ذاتية لله عز وجل. هناك صفات فعلية تسمى فعلية أو صفات فعلية اختيارية، وهي المرتبطة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كمثل ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وجاء ربك، الاستواء، رحمن العرش استوى. وهنا مسألة، ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية. الاستواء صفة فعلية ثم استوى على العرش، واضح؟ ثم استوى على العرش، فشاء واستوى على العرش سبحانه وتعالى، واضح؟ أما العلو صفة ذاتية، وأهل السنة يثبتون العلو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أهل البدع كل علو عندهم قدر وقهر، وهو القاهر فوق عباده، يقول لك هذا علو قهر لكن ليس علو ذات، فيفسرون كل علو بإيه؟ بالقدر والقهر. أما علو الذات فينكرونه. أما أهل السنة فيثبتون علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. واضح الكلام؟ فهذه الصفات إيه؟ الفعلية، واضح؟ كذا الكلام، والكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية لأن الله عز وجل لم يزل متكلما، واضح؟ وصفة فعلية يتكلم وقت ما شاء كيفما شاء سبحانه. يعني مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، واضح؟ إذن سمع الله عز وجل كلامها عند إيه؟ عند وقوع الكلام، فهنا صفة فعلية، واضح الكلام؟ صفة هنا إيه؟ فعلية، تكلم وسمع، تكلم هنا الله عز وجل، تكلم هنا في حدث، حدث وقع حدث فتكلم الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لذلك أهل السنة يقولون الكلام قديم النوع حادث الآحاد، كلما وقع أمر ما الله عز وجل يتكلم وينزل جبريل بالأمر، ولم يزل متكلما قديما سبحانه وتعالى. وإذا وقع أمرا ما الله عز وجل يتكلم، في حدث ما يتكلم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيه؟ محدث. والحدوث هنا الجهمية بيقولون بأنه يفيد هذه الدلالة على أن كلام الله مخلوق، أهل السنة بيقولون هذا حدوث أمر وليس حدوث خلق، لقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، مش خلق. وهذا سيأتي باب الكلام إن شاء الله. واضح الكلام؟ يبقى صفات ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. إذن هذه تسمى، كل هذا الذي ذكرناه تسمى بالصفات الثبوتية، يعني الذاتية الفعلية، الذاتية الفعلية تسمى بصفات ثبوتية، يعني أثبتها الله لنفسه وأثبت له رسوله. واضح؟ هناك صفات سلبية أي مسلوبة عن الله، مسلوبة عن الله، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في لمعة الاعتقاد، صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية أي مسلوبة عن الله، وقد تكون منفية أي نفاها الله عن نفسه. ولا يظلم ربك أحدا، إذا نفى عن نفسه الظلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عن نفسه السنة والنوم. واضح الكلام؟ إذن هذه تسمى بصفات إيه؟ منفية أو سلبية، يعني مسلوبة عن الله، أو لفاها الله عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام. إذن نفع عن الله عز وجل صفة أنه لا ينام، هذا تسمى بصفات منفية. وما لم يأتي دليل في إثباته أو نفيه لا نثبته ولا ننفيه. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. إذن عندنا إيه؟ صفات ثبوتية، صفات منفية، وما لم يأتي بإثباته أو بنفيه لا نثبته ولا ننفيه. واضح الكلام؟ كالجسم مثلا، كالجسم. فأهل البدع مثلا قالوا لابن تيمية إذن أنت تقول بالجسم، قال هذا لم يأتي دليل بإثباته ولا بنفيه، ولكن ماذا تريدون من الجسم؟ إذا أردتم الأسماء والصفات فهي مثبتة لله، إذا أردتم أن الله هذه الأعضاء وكذا وكذا وكذا فالله ليس كمثله شيء، إذا أردتم أن لله عز وجل أعضاء كمثلكم وكذا وكذا فالله ليس كمثله شيء، ولكن هذه الكلمة جسم هذه لا ننفيها ولا نثبتها، ولكن ماذا تريدون منها؟ إذا أردتم منها معنى باطل رددناه كما ذكرنا في الإيه في الألفاظ المجملة، وإذا في مسألة في كلمة إيه ما كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، لكن إذا أردتم منها معنى حقا قبلناه. واضح؟ قبلناه إيه؟ لأن عندنا الأدلة التي تؤيده. مفهوم الكلام؟ إذن ما ثبت الله نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه. واضح؟ وما لم يأتي دليل بإثباته ولا بنفيه لا نثبته ولا ننفيه. واضح؟ فإذا جاء مثلا أهل البدع وقالوا معنى أن الله عز وجل، قالوا هكذا لابن تيمية، معنى أن نثبت له الكلام، معنى ذلك أننا نثبت له اللسان والحنجرة وكذا وكذا. فقال ابن تيمية رحمه الله لهم، قال فإن الله عز وجل قال للأرض والسماوات طوعا أو كرها، قالتا أتينا طاعين، فهل لهما لسان وحنجرة؟ فإن قلتم نعم هذا خلاف المعقول، وإن قلتم لا سألناكم فكيف تكلمت؟ قالت تكلفت بكيفية الله أعلم بها، كنا وهكذا تكلم الله بكيفية هو أعلم به. هذا من فهم يعني. واضح الكلام؟ إذن نقف هنا إن شاء الله عز وجل.